الشيطان إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان، وعلى قراءة الآخرين إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف اسم فاعل طاف يطوف فهو طائف. طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم. ومعنى القراءتين متلازم، إلا أن الأول يقول لمة من طائف من الشيطان أي لمة منه، والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد، وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله وثوابه، ففاجأهم الإبصار. والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد قدمنا أن إذا الفجائية فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها حرف، الثاني أنها ظرف زمان، الثالث أنها ظرف مكان كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله فإذا هم مبصرون، وهذا معنى قوله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم الآخرين، إخوانهم في النسب لا في الدين، الذين لا يبصرون يمدونهم يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس، وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين. وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين، والذين يمدونهم هم إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغي، يمدونهم معناه يكونون لهم مددا في الغي ويزيدونهم فيه، فيزيدونهم طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس، لا يقصرون في ذلك أبدا، لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوء، فهو طبيعته متماد فيه أبدا. والعرب تقول أقصر عن الأمر يقصر إذا كف ونزع عنه وقلل منه، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليما بطن قول فعرارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي، أو أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي، تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه، فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة والمعاصي. إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا إلى ضلال، فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. هذا معنى قوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن لا يجعل الشياطين إخواننا، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تفعل بالمؤمنين إلا ما هو خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم اختر لنا خيرك بالسراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.